بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات بين ذلك، فمن عمى بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن عمى بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن عمى بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن عمى بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا القول. قوله عن ابن عباس سعبيد عربها فاسمت أيها ابني عباس مضاف جار ومجرور، والاسم مضاف، وعباس مضاف إليه. جملة رضي الله تعالى رضي الله عنهما جملة اعتراضية. هل جار ومجرور استفقي بماذا يتعلق؟ عن ابن عباس روى، في تقديره روى. ايه وجملة صلى الله عليه وسلم احسنت فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في ايه ما اسمك التعرب اسم موصول بني في محل جر يرويه مرفوع في المضارع مرفوع بالضمة المقدرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره، ولها مفعول به عن ربه. ربه جار مجرور. نعم أحسنت، جار مجرور. تبارك لا قبل ما نقول شنو يعني تبارك، هذا اسم ولا فعل؟ لا سيبيلا أيه، والفاعل أي تبارك هو فعل ماض فاعل مستتر قيرو، والجملة في محل نصب حال. صحيح، في محل نصب حال كونه تبارك أي تعاظم شأنه. وتعالى زيد الستة تعالى في المضارع، لا فعل ماض مش مضارع، نعم. والجملة معطوفة، وتعالى قال فعل ماض مبني، وجملة قال من فعل وفاعل، فعل ماض مبني على الفتح والفاعل المستتر قدير هو، والجملة ماشي اسم أنه قال، إذن خبر في محل رفع خبر أن المحذوف مع اسمها. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال، شكون اللي قال؟ أي الله سبحانه وتعالى قال. أش قال صدقي؟ إن الله كتب الحسنات والسيئات. إن الله أحسنت كتب الحسنات والفاعل والجملة رفع خبر إن واسمها لفظ الجلالة وخبرها الجملة الفعلية. كتب هو الحسنات، شنو إعرابه؟ كتب الحسنات مفعول به، كدير منصوب به صوب لا نفسه بالكسرة لأنه منفصل والسيئات عاطف ومعطوف. قول السيئ ثم بين ذلك نعم نعم ذلك اسم إشارة لا يكفي في محل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثم حرف عطف بين فعل فاعل وذلك مفعول به أحسد فمن هم الفاء عاطفة من من شرطية هي اسم شرط جازم يكون في محل أخرى مفعول به مبتدا أحسنت هم فعل الشرطي بحسنة جارهم بني على الفتح في محل جزم والفاعل نعم صحيح بحسنة جارهم جارهم جارهم متعلق بهم فلم سرق فلم يعملها الفاء نعم لا مش الرابطة هي عاطفة مازال ما كاينش جواب الشرط فمن هم بحسنة فلم يعملها أين الجواب مازال ما جاش كتبها هذا كل إذا ف عاطفة لم حرف جزم ونف وقلب يعملها يعمل في المضارع مرفوع على مزوم بلم بلم على مزوم هي والفاعل ضمير مستتر احسن فلم يعملها الفاعل مستتر ولها ضمير متصل بالنجع على السكون في محل نصب مفعول به كتبها صفقة في المان والفاعل ضمير مستتر هو والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به اين جواب الشرط كتبه الفعل في محل جزم جواب الشرط الله فاعل عنده لا عنده لا الله ظرف عند ظرف سبحان الظرفيه زين لا ضمير متصل في محل جر مضاف إليه عنده حسنة كتبها حسنة حسنة مفعول به فان كتبها حسنة كاملة نعت نعت لحسن قال وإن هم بها فعاملها صفقة أي حرف شرط جازم هم لا هم ها على انه فعل الشرط بني في محل جزم فعل الشرط اين الفاعل وان هم هو بها جر مجرور ف لا عاطفه عاملها والفاعل وهذا مفعول به كتب عصي عيسى كتب الفعل الماضي مبني على الفعل هي ضمير مبني على السكون في محل نصب احسنت الله فاعل نعم مرفوع عنده ضرب مبني على عند الضرب مبني على الفتح في محل نصب أو منصوب في صرفية. ظرف منصوب وهو مضاف. ولا وها ضمير متصل. نعم. منصوب على صورتين جاء فتح الظاهر على آخره وهو مضاف. حسنات مضاف إليه مجرور على ما تجهله في القصة. أحسنت. إلى سبعمائة إلى سبعمائة ضعف سبيلال. لا حفظ. نعم. سبعمائة مضاف مضاف إليه. نعم. لا هذا سبعي اسم مجرور وهو مضاف ومئتي وضعف مئتي ضعف وهو مضاف والآخر مضاف إليه. أين جواب الشرط؟ كتب هذاك الفعل في محل جزم جواب الشرط. قوله إلى أضعاف كثيرة صفقة إلى إلى حرف جر أضعاف أضعاف مجرور بإلى. نعم. كثيرة كثيرة أضعاف مضاف كثير مضاف إلى أضعاف كثيرة. نعت نعت لأضعاف. وإن هم سمون الواو الواو حرف عطف. إن إن وإن حرف شرط حرف شرط يجزم فعلين هم الفتح الفاعل. أحسنت. وهذا الفعل اللي هو مبني على الفتح في محل ماذا؟ لأن قلت حرف شرط خاصه فعل الشرط في محل جزمين فعل الشرط. نعم سيبيل. هم بسيئة زيد السيموني بسيئة سهلة ب حرف جر سيئة اسم مجرور صفقة فلم يعملها ف لا دائما نفس الخطأ ف مشي رابطة ف عاطفة لم يعملها نعم كتبها الهاء والفاعل. نعم. لا هنا وإن هم بسيئة فلم يعملها فلم يعملها شكون هو؟ هنا راه كاين ضمير مستتر يعملها هو مازال ما وصلنا الكتابة. لأن الأولى إن الله كتب هو فهمتي ما كاينش كتب الله واضح وكاين بعد ذلك كتبها الله يعني لكان تما راه كنعربوا فاعل ما كانش راه ضمير مستتر فهمتي. قال كتبها الله عنده حسنة كاملة سبب جديد أحسنت. نعم. أحسنت. قال وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة صفقة قلت أنت إن اسم شرط جازم وهم فعل مبني على الفتح في محل جزم فعل الصرف بها جار مجرور وإنفاء عمل فعل مبني على الفتح مبني على الفتح وهي ضمير متصل بمعنى الفتح بمعنى السكون في محل نصبين مفعول به كتب فعل ماض أين الفاعل؟ نعم. لا وإن هم كتب، إذا ماشي لا محل له. جواب الشرط مفعول به الله فاعل. أحسنت. سيئة مفعول به منصوب واحدة. نعم أحسنتم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم معنا وتقدمت ترجمته، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك أي تعاظم شأنه، وتعالى أي تنزه عما لا يليق بكماله. إذن هذا حديث، هذا يسمى حديث قدسي، يعني لقى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقى الصحابي فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فهذا يسمى حديثا قدسيا. أنه قال أو قال إن الله كتب الحسنات والسيئات. إن الله كتب يحتمل أن المراد أنه كتب بنفسه، إن ورد في أثر أنه كتب بيده سبحانه وتعالى كتابة تليق بجلاله، ففيه إثبات فعل الكتابة ولكن من دون تشبيه أو تمثيل أو تكييف أو نحو ذلك. فإذا يحتمل هذا أنه كتب بنفسه سبحانه وتعالى، ويحتمل أنه أمر الحفظة بالكتابة، هذا الذي عليه أكثر الشرح، أنه أمر الملائكة بالكتابة. ما المراد بقوله إن الله كتب أي أمر الملائكة بالكتابة؟ وكذلك احتمال كتب بمعنى قدر، إن الله كتب أي قدر ذلك في علمه، قدر هذه الأشياء في سابق علمه. إن الله كتب الحسنات والسيئات، في هذا اعتناء الله سبحانه وتعالى أو عنايته سبحانه وتعالى بالخلق، إذ يكتب حسناتهم وسيئاتهم، مع أنه غني عن المخلوقات ولا يمكن لأحد أن يكرهه على شيء أو يفرض عليه شيئا، واضح؟ وبالتالي يمكن ما يكتب شيء، خلق الخلق اللي بغى يدير شيء حاجة يديرها وبدون كتابة أو نحو ذلك. فلما كتب حسنات الخلق وسيئاتهم دل هذا على عنايته سبحانه وتعالى بخلقه. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، أي بين ذلك لئلا يحتاج إلى الاستفسار، يعني مش ما يقاش الاستفسار دائما كيف أي ما كيفية كتابة الحسنات والسيئات، وما الذي يضاعف ما الذي لا يضاعف وهكذا. فقال لك ثم بين ذلك لئلا يحتاج للاستفسار، إذا قلنا كتب بنفسه ثم بين ذلك للملائكة للكتبة الحافظين، واضح؟ ثم بين ذلك، ثم قال الله سبحانه وتعالى أو قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل فمن هم بحسنة فلم يعملها، هذا فيه إجمال وبعده تفصيل. إن الله كتب الحسنة في السيئات، هذا فيه إجمال، كيفية ذلك لم تفصل بعد، جاء بعد ذلك بأسلوب التفصيل بعد الإجمال، وهذا من أساليب البلاغة، هذا من البلاغة، من الأساليب المطلوب استعمالها، من الأساليب البلاغية التفصيل بعد الإجمال، وله فوائد كثيرة تذكر هناك. قال فمن هم بحسنة، هم أي عزم على فعلها، هم بحسنة عزم على فعلها وأرادها وترجح فعلها عنده، أراد تلك الحسنة ترجح فعلها عنده على الترك. إذن الهم هو القصد بالقلب والعزم على الفعل، هم بشيء قصد إليه بقلبه وعزم على فعله. وهنا لابد من هذا التفريق بين الهم وحديث النفس، واضح؟ لأن هذا الهم سيتبين أنه مؤخذ به، وحديث النفس معفو، يعني الإنسان إذا حدث نفسه بدون عزم على الفعل هل يؤخذ أم لا؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس بدون، يعني شخص حدثته نفسه بسيئة بدون أن يعزم على فعلها بدون هم، واضح؟ بدون ترجح فعل الترك، هل هذا مؤخذ أم غير مؤخذ؟ غير مؤخذ حديث النفس، واضح؟ أما الهم فهو العزم، العزم على الفعل، ما بقاش غير حديث النفس، انتقل درجة أخرى وهي أش العزم على الفعل، ترجح الفعل على الترك، واضح؟ قال فمن هم بحسنة فلم يعملها، بمعنى هم عزم على فعلها ولكن لم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة. كتبها الله عنده، هذا عنده إشارة إلى الاعتناء بها، كذلك حسنة كاملة، هذا كاملة كذلك للتأكيد وشدة الاعتناء، لتأكيد شدة الاعتناء. كتبها الله، وكان ممكن يقول حسنة ولكن قال عنده، هذا فيه إشارة إلى شدة الاعتناء بها. ثم قال حسنة كاملة، زاد التوكيد لهذا الاعتناء، واضح؟ هذا فيه ماذا؟ فيه تفضل الله سبحانه وتعالى وعظيم منته على الخلق، على خلقه. فهذا تعامل لا يمكن أن يصدر من غير الله سبحانه وتعالى المتفضل علينا بجميع النعم. لاحظ من فضله أنك إذا هممت بحسنة ترجح عندك فعلها على تركها وعزمت على فعلها ثم تركتها لسبب من الأسباب لم تفعلها لم تعملها، قال لك كتب الله تعالى عنده حسنة كاملة، هذا فيه فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة على خلقه. قال وإن هم بها فعملها، أن صورة أخرى هم عزم على فعل حسنة وعملها فعملها وفق لي أن يعمل تلك الحسنة. قال كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف، يعني سواء كان صلاة أو صوما أو صدقة أو نحو ذلك، ثم عملت بذلك الخير، قال لك الله تعالى يكتب هذا حسنة ثم يضاعفها إلى 700 إلى كتب الله عنده 10 حسنات، مش حسنة واحدة، 10 حسنات أولا ثم يضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا فيه ماذا؟ فيه أن الترك ضعف أهل العلم، كيما اللي أوقف تضعيف المضاعفة ديال الحسنات إلى 700 على 700، قال لك الحسنة تضاعف إلى أن تصل إلى 700 زيادة لا، ولكن القول الراجح هو أن التضعيف يزيد، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أن القول الصحيح هو أن المضاعفة تزيد على 700، واستدل بهذا الحديث إلى أضعاف كثيرة، وهذا فيه أيضا لله على خلقه. تعالى إلى أضعاف كثيرة، إذن هنا تحصل المضاعفة وقد تتجاوز 700. قد يقول قائل هل هذا للكل؟ هذا متفاوت، لذلك بقي الباب مفتوحا، قد تضاعف هذه الحسنة لزيد وتفوت 700 وقد لا تفوت بالنسبة لعمر. وهذه المضاعفة سببها أمور، أسباب المضاعفة، أسباب مضاعفة الحسنات ما هي؟ مثلا الزيادة في الإخلاص، كلا حسن وهذا عمل بها بعد أن هم بها، ولكن هذا أخلص والآخر اعتنى بالإخلاص أكثر، واضح؟ عنده إخلاص زائد على الآخر، فالمضاعفة تكون أكثر لهذا الشخص. كذلك قد تكون المضاعفة أو من أسباب زيادة المضاعفة حضور القلب، فحضور قلب زيد ليس كحضور قلب عمر وهكذا، فكلاهما تضاعف لهم الحسنة ولكن يتفاوت هذا، من حضر قلبه أكثر زادت مضاعفة حسناته. كذلك تضاعف الحسنة بسبب زيادة النفع وتعديه، يعني النفع الأخرى التي عملها الشخص الآخر، فلذلك تكون أكثر. إذن هذا التضعيف يكون بأسباب، منها زيادة الإخلاص، حضور القلب، زيادة حضور القلب، ومنها تعدي النفع وهكذا بأسباب. لذلك بقي الباب مفتوحا إلى أضعاف كثيرة بحسب الشخص، بحسب العامل، وبحسب العمل كذلك أو الحسن كذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. كذلك إن هم بسيئة، عزم على فعل سيئة، على معصية مثلا فيها سيئة، وترجح الفعل عنده على الترك، ثم تركها لم يعملها، قال لك ده كذلك، هذا فيه فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه. تهم بالسيئة، تعزم على فعلها، على معصيته سبحانه، ثم تترك ويكافئك بأن يكتب ذلك عندك حسنة كاملة، يعتني بها، كتب الله عنده حسنة كاملة، ولكن هذا يقيد له أسباب. الإنسان قد على فعل يترك الإنسان بدون سبب، صافي ما بقاش بغى يدير ديك السيئة، صافي ما عنده حتى شي سبب، هل هذا تكتب له سيئة أو حسنة؟ لا، لا يكتب له شيء، تركها لأنه ضعفت همته على تلك السيئة فلم يعملها، لا تكتب له حسنة، واضح؟ قد يتركها مراعاة، يعني خاف أن يراه الناس تلك المعصية وتركها، وعزم وعزم واتخذ الأسباب لفعل تلك السيئة، تركها لأجل المراءة، لرياء، خاف أن يراه الناس، فقال لك هذا تكتب له سيئة. علاش؟ سيئة الرياء من المعصية التي هم بها، لا، سيئة المراءة الرياء، واضح؟ ولا تكتب له حسنة، هو هم بها ولم يعملها ولم تكتب له حسنة، لماذا؟ لأنه ترك بسبب خوفه من الناس. وقد يتركها لله عز وجل، يعني هم بالسيئة بالمعصية ثم لما أراد فعلها خاف الله تعالى وتركها لله خوفا من الله تعالى، هذا هو المقصود، كتبها الله عنده حسنة كاملة، يعني لأنه تركها لأجل الله تعالى، وجاء في رواية لأنه تركها من جرائي، واضح؟ لذلك أهل العلم نبهوا على هذه المسألة، قال لك لا تركها لله سبحانه وتعالى عاد كتكتب له حسنة كاملة، أما اللي تركها لشي سبب آخر فينظر في ذلك السبب، قد يكسب سيئة وقد لا يكسب شيئا، لا حسنة ولا سيئة، إذا كان بدون سبب، ترك بدون سبب. قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. إن هم بالسيئة عزم على فعلها وعملها فعملها. واضح؟ الآن يقتضي ما مر المضاعفة، إن الحسنة إن هم بها وعملها الله تعالى يضاعفها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. ولكن قال لك كتبها الله سيئة واحدة، وما قالش عنده، أكد بواحدة بمعنى رأى سيئة واحدة. واضح؟ فهذا كذلك فيه أش رحمة الله تعالى بعباده، وأن رحمته سبقت غضبه دائما. دواعي أو الله سبحانه وتعالى يغلب هذا الجانب، جانب الرحمة على جانب أش العقاب العذاب. لأنه إذا كان غلب جانب العذاب حتى السيئة، أو على الأقل يكون يساوي بين الأمرين، السيئة تضاعف إن هم بها وعملها، تضاعف له 10 سيئات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة على حسب الشخص. ولكن قال لك كتبها الله سيئة واحدة، ففي هذا كذلك فضل الله العظيم على خلقه، فنحمده سبحانه وتعالى ونشكره. هذا الحديث فيه بيان فضل الله العظيم على خلقه كما ذكرنا ومر معنا، وذلك بأن ضاعف الحسنات ولم يضاعف السيئات، ضاعف الحسنات ولم يضاعف السيئات. ولذلك قال ابن بطال رحمه الله تعالى في هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة. علاش؟ لماذا؟ لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة. يعني لولا ذلك، لولا فضل الله تعالى على هذه الأمة كاد لا يدخل أحد الجنة. ما العلة؟ لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم للحسنات. تابعوا للمسألة، لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم للحسنات، لذلك قال لك لولا هذا الفضل، هذا التفضل كاد لا يدخل أحد من الجنة. لو كان العدل، العدل قال لك كاد لا يدخل أحد من الجنة، قال اللي غيدخل الجنة، لأن غالب الناس عملهم للسيئات أكثر من عملهم للحسنات. إذن بماذا يدخلون الجنة؟ بتفضل الله عليهم، بأن ضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف السيئات لها، أش جعل السيئة واحدة، الأجر ديالها أو العقاب ديالها واحد، وجعل الحسنات أش مضاعفة الأجور، حسنات مضاعفة. لذلك هذا الحديث موضوعه تفضل الله تعالى وإنعامه على خلقه. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها ما مر معنا ومنها ما لم يمر. أولا الحافظة يكتبون أعمال القلوب، هذه فائدة. يعني كاللي قال الحافظة لا يكتبون إلا أعمال الجوارح، إذا تكلم الإنسان والعمل يعني شيء عمل ظاهر، هذا اللي كتكتبه الحافظة. ولكن كاللي قال تكتب حتى أعمال القلوب، الحافظة تكتب حتى أعمال القلوب. وهذا الحديث فيه دليل على هذا الأمر، لأنه لما قال فإن هم بها وإن هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، إذن هذا عمل القلب، راه ما ظهرش هذا العمل للخارج، ما خرج للوجود، راه باقي الداخل، إذن هو من أعمال القلوب وكتبته أش الحفظة على ما مر معنا. كذلك مما استفيد من هذا الحديث إثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعا وثوابا وعقابا، يعني مكتوبة وقوعا ومكتوبة ثوابا وعقابا. الحسنات الواقعة والسيئات قد فرغ منها وكتبت، يعني هادشي اللي كيوقع في الكون من حسنات وسيئات مفروغ منه ومكتوب منذ أمد بعيد، والعباد يعملون بمشيئتهم على وفق ما كتب عليهم، على وفق المكتوب عليهم. العباد اللي موجودين واللي قادم واللي غيجيو كيعملوا اش بمشيئتهم، لهم مشيئة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن ما كتب عليهم يعملون الأشياء المكتوبة عليهم. كذلك مما استفيد من هذا الحديث اعتبار النية في الأعمال وأثرها، وقد تقدم معنا في أول حديث 40 اعتبار النية وأن لها أثرا على الأعمال وعلى الحسنات. كذلك مما استفيد بعد أن ذكرنا أسلوب الإجمال وبعده التفصيل أو التفصيل بعد الإجمال، هناك أسلوب آخر من أساليب البلاغة ومما هو مطلوب في من الأساليب البلاغية ومما هو مطلوب في الدعوة يؤخذ من هذا الحديث: الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب، ففي هذا الحديث ذكر جانب الترغيب في الحسنات، لأنه لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: فمن هم بحسنة بها فعملها، شنو نقصد؟ يرغبك في عمل الحسنة، في الهم بالحسنة والعمل بها، واضح؟ لماذا؟ لتكسب الحسنة أو الأضعاف الكثيرة إن عملت بها. ففي هذا ترغيب في الحسنة في عمل الطاعات التي تجلب الحسنات، وترهيب من المعاصي التي تجلب السيئات، لأنه لما قال لك: وإن هم بسيئة فعاملها كتبها الله سيئة واحدة، أش كيدير هنا؟ يرغبك أم يرهبك؟ يرهبك من فعل السيئة، احذر أن تعمل السيئة ليلا تكتب أش عليك، أنت واحد ما كيبغي تكتب عليه سيئة، واضح؟ ففي هذا ترغيب وترهيب. إذن هذه بعض الفوائد، تأتي فوائد أخرى في الصبر، والله تعالى أنا وأعلم وجلح. من فيه دور الصبر؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قوله: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك إلى آخره، يحتمل أن يكون المراد بالكتابة تقدير الله عز وجل، تقدير الله عز وجل للأعمال والجزاء عليها على هذا التفصيل، تقدير والجزاء للأعمال والجزاء عليها على هذا التفصيل، ويحتمل أن يراد به كتابة الملائكة للحسنات والسيئات بأمر الله عز وجل، كما قال: ما يلفظ من قول إلا لديه عتيد. ويدل لهذا ما جاء في حديث أبي هريرة في نعم ويدل لهذا ما جاء في حديث أبي هريرة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. هذاك القيد من أجلي منه أخذ العلماء ما ذكرنا. زيد: ولا تنافي بين الكتابتين، فإن كلا منهما حاصل. قوله: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف. يعني لا تنافي بين الكتابتين، قال لك يحتمل أن يراد كتابة الملائكة، يعني كتابة دي الملائكة، وهي أشهر: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبها إلى آخره، فإن عملها فاكتبوها. يعني هذا النوع هذا دي الكتابة، والكتابة اللي جت في هذا الحديث: إن الله كتب، واضح؟ فقال لك ما كاينش تنافي، إلا قلنا بتفسير إن الله كتب الحسنات أي أمر الملائكة بالكتابة، واضح؟ أكد كتابة الحسنة إذا هم بها ولم يعملها بأنها كاملة، لئلا يتوهم نقصانها، لأنها في الهم لا في العمل، لأن ذلك الحسنة التي يأخذها الإنسان، قال أهل العلم، يأخذها مقابل الهم، واضح؟ وهذه نية، إنما الأعمال بالنيات، يعني هم نوى وعزم وأخذ بالأسباب باش يعمل تلك الحسنة فيأخذ الأجر على هذا الهم. وضح زيد. وبين أن المضاعفة في الفعل إلى 10 أضعاف وإلى ما هو أكثر من ذلك، وذلك من فضل الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، وفيه مضاعفة الجزاء على العمل دون الجزاء على الهم. إذن الهم فيه حسنة ولكن ما فيش مضاعفة، والعمل فيه مضاعفة، العمل زيد على الهم. إذا هم الإنسان ما عملش وإذا هم وعملش كل أكثر، هذا الهم هو مع العمل لأن العمل فيه المضاعفة، أما مجرد الهم ففيه حسنة نعم ولكن لا مضاعفة. وهو واضح. وأما حديث نية المؤمن خير من عمله فهو ضعيف، ذكر نعم. ذلك الحافظ في الفتح وانظر السلسلة الضعيفة للألباني. نعم. قوله وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وصفت الحسنة على ترك المعصية المهموم بها بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها، وصفت السيئة المعمولة بواحدة لئلا يتوهم زيادتها، هذا من فضل الله وعدله. والثواب على ترك السيئة التي هم بها يحصل إذا كان تركها من أجل الله، أما إذا كان حريصا على فعل السيئة وقلبه متعلق بها وهو مصمم على فعلها لو قدر على ذلك فهو مؤاخذ على ذلك. قال ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعمل على 3 أقسام، تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله عن كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض الألفاظ الصحيح فإنه تركها من جراء أي من أجلي، من جراء أي من أجلي، وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. نعم. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها فهذا من منزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. رابعا مما يستفاد من الحديث إثبات كتاب هو المقتول حتى هو قلق في النار، التقى مسلمون مع مسلمين بسيفيهما واحد قتل واحد، هذا قلق النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما في النار، القاتل واضح لأنه قتل والمقتول علاش دخل النار، كان حريصا وهذا هو الهم، من هم بسيئة فلم يعملها يعني هو هم بقتل أخيه المسلم ولم يقتل كتبها الله سيئة زي. وإن كان دفاعا عن النفس. نعم. وإن كان دفاعا عن النفس هذا شيء آخر، واضح إذا دفع على النفس هذا أمر آخر ماشي ما دخلش هنا، أما إذا كان في اللول غير دون دفاع عن النفس التقى كلاهما ماشي جاء واحد والآخر دفع على النفس، المراد كلاهما أراد قتل الآخر في نعم. دفاعه عن نفسه إن قتل لا بأس بذلك لا شيء عليه. نعم. رابعا مما يستفاد من الحديث إثبات كتابة الحسنات والسيئات، أن من فضل الله عز وجل مضاعفة ثواب الحسنات، من عدل الله عز وجل أن لا يزاد في السيئات، أن الله يثيب على الهم بالحسنة إذا لم يعملها بكتابتها حسنة كاملة، أن من هم بسيئة وتركها من أجل الله يكتب له بتركها حسنة كاملة، الترغيب في فعل الحسنات والترهيب من فعل السيئات. الله أعلم وجل وحكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله.